أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فمن أوتي وإن